السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، فيقول السيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبكم وسائر المسلمين أجمعين في كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى اسم الشريف المحرر، وهذا كأنه مستنبط من القرآن الكريم حيث يقول سبحانه وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فهو مكلف بأبيه وأمه بالقتال، ومكلف فقط بتحريض المؤمنين. وهذه لعلها صورة في بعض الأذهان تكون غير موجودة، لكن هي وجدت في السيرة النبوية المطهرة لما فزع صلى الله عليه وسلم حنينا وكانوا في عماية الصبح، ما كان لسع واضح الأمور تماما، فاختبأ كمن المشركون وراء الصخور وصاروا يرمون بالنبل المسلمين، ففرت خيل المسلمين. صار الإنسان أتى هو يرجع ما يستطيع الرجوع لأن الخيل كلها صارت باتجاه معين، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حتى يعني ما بقي في لمحة من اللمحات إلا هو، ويمسك بلجام بغلته سيدنا العباس بن عبد المطلب، ويمسك بركابه سيدنا أبو سفيان بن الحارث بن عمه سيدنا العباس وعمه. ثم بعد ذلك ثبت عشرة معه صلى الله عليه وسلم، تنادوا ظهر ما كانوا حوله، بعدين تنادوا فصاروا حوله، ثم صاروا حول 80 رجل. هؤلاء هم الذين كسبوا المعركة كلها في قتال ضد هوازن. يعني هذه الصورة القرآنية العظيمة قد حصلت فعلا في بعض مغازيه صلى الله عليه وسلم، فهو قاتل في سبيل الله وحرض المؤمنين على القتال. كان يقول لعباس: نادي أصحاب السمرة فإن لي في عنقهم بيعة. فصار كان سيدنا العباس جهوري الصوت صار يناديهم في ذلك. هذا إذا أخذنا معنى التحريض على معنى القتال فقط، لكن هو لعله أشمل وأوسع، يشمل الواجبات، يشمل المحرمات بالتحريض على تركها، يشمل النوافل في الأمر بفعلها دون ما تأكيد من غير عزيمة، ويشمل المكروهات وخلاف الأولى بالترك على بالأمر بتركها كمان أيضا من غير ما عزيمة. فبهذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم، وهو شيء لا يمكن تصوره لغيره صلى الله عليه وسلم، يقول: ما من خير إلا وقد دللتكم عليه، ولا من شر إلا وقد حذرتكم منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إنسان في هذه الفترة الوجيزة من العمر أنه ما يبقى خير إلا ويدل عليه، وما يبقى شر إلا ويحذر منه، وما سكت، وفي رواية أخرى: وما سكت عنه فهو رحمة غير نسيان فلا تسألوا عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فسكوته عن بعض الأشياء دال على أنها ليست من الأشياء الأساسية في شرعنا، قد يستحسنها البعض، قد يقبحها البعض وما إلى ذلك. المهم كل شيء من معاني الخير قد حرض عليه صلى الله عليه عليه وسلم كل شيء من معاني الشر قد حذر منه صلى الله عليه وسلم. وحسب رتبته كان صلى الله عليه وسلم يستعمل التعبير في ذلك، إما تعبير بياني باللسان، لاحظت كيف بالتأكيد، إما بالتأكيد باللام أو بالتأكيد بإن أو ما إلى ذلك، أو بإشارات من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، أو بحركات أو بضحك أو بكاء أو ما إلى ذلك. فكان كاملا بأبيه وأمي في إبلاغه هذه الأمور لنا. والواقع هذا الأثر ما زلنا نحن الحمد لله إلى هذا اليوم وإلى يوم القيامة ما زلنا أغنياء به. صحيح في ناس ما عندهم علم بذلك، لكن جهلهم بذلك لا يقدح في أصل القضية، وجهلهم في ذلك إن دل على شيء بدل على أنهم مفرطون في حق أنفسهم. لاحظوا كيف ذلك، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: لكنكم كثير إنكم يأتيك كثير ولكنكم وثاء كوثاء السيل. يعني العبرة ليست بالكثرة، العبرة بالنوعية. الاطلاع الذي اطلع به والاطلاع الذي اطلع به ساداتنا الصحابة من قيامهم بأوامره واجتنابهم من مناهي كان شيء عظيم. يعني كانوا يفعلون أشياء في نظرنا هي أشبه بالخوارق أو بالخرافات أو بالخيال. ورد عن سيدنا عمرو بن العاص هكذا مع الشك في هل هو الذي فعل ذلك أم غيره، أنه لما استعصى عليهم حصن من حصون في فتحه الشام قال أنا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنني سألي مصر وأنا إلى الآن لم أليها، فرموني بالمنجنيق. شو يعني؟ يعني هذا موت محتم بالنسبة لغيره، فرموني بالمنجنيق وأنا أفتح لكم الحصن. وبذلك فتح الحصن. يعني نحن نعيش ببركة وآثار أولئك الناس. يعني ليش نحن مسلمين؟ طبعا هذا في تقدير من الله سبحانه وتعالى بإسلامنا، لكن بركات وآثار لا تنكر في ذلك. وهذا اليقين الذي تحلوا به من سماعهم، بمجرد سماع الأمر أو الكلمة تبدر من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، سواء كان في جوانب الأوامر كانوا من المبادرين إليها. بل إن الله سبحانه وتعالى أثنى على ساداتنا الأنبياء، ماذا قال؟ قال إنهم يسارعون في الخيرات. نحن أكبر المصائب عنا وأكبر المشاكل إنه نحن نتصبط، نحن نتباطأ، نحن نشكك، نحن لا يوجد عندنا هذا اليقين العظيم الذي يوجد عند ساداتنا الصحابة في إقدامهم على الشيء. شو يعني أنا صحيح تكلمت بالربي بالمجنيخ، لكن يمكن ما بتصور عقلي، عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه هي مهلكة للإنسان. لكن هو لما قابل القوانين الطبيعية، القوانين الفيزيائية بأمره أو بخبره صلى الله عليه وسلم ما وجدها شيئا، عرفت كيف؟ هل تحقق هذا الأمر؟ نعم تحقق هذا الأمر. سيدنا عمرو بن العاص فتح مصر، وسيدنا عمرو بن العاص قول لا مصر وما إلى ذلك، عرفت كيف؟ نحن للأسف يعني أقول، وأنا أكره أن أقول ذلك، الآن بيكون في نظرية قالها واحد من الواحدين، قال نظرية من النظريات أو معلومة من المعلومات، صرنا نشكك في قرآننا، صرنا نشكك في سنتنا النبي المطهر، صرنا نشكك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء كأنه ما كان معهود عند الصحابة. كان يوجد بعض تعليقات سلبية كانت توجد أحيانا، ولكن كانت تتدارك سريعا. يعني أنا أرى هذا منطبق على زمان قوله تعالى، يمكن قرأت هل عليكم مرارا في الآية 65 من سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نفى عنهم سبحانه وتعالى الإيمان الكامل حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآن في عنا شك، نحن في عنا شك بهذا الأمر، في عنا ريب. بيقول سبحانه وتعالى في موضع آخر: أفي قلوبهم ريب أم أفي قلوبهم شك أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. شايف كيف؟ يعني كأنه الله سبحانه وتعالى مدريان نحن بأوضاعنا، وحضرت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ مدريان، مو عرفان نحن العرفانين. شايف كيف؟ قديش نحن عرفانين؟ ما نعرفان نحن موسومون بالجهل دائما. ولذلك إقبالهم إلى ذلك كان سادات المؤمنين دائما يقبلون شو بيقول سيدنا عبادة بن الصامت، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، يعني سواء الواحد طبعا هو دين الله سبحانه وتعالى الحمد لله دين اليسر، احيانا قد يمر به ظرف يكون في عسر عنده ما يستطيع ان ينفذه بدون هذا العسر، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعه في العسر واليسر. بعدين في المنشط والمكره، يعني يمكن بس اقل اكيد انا اجزم انه اقل بكثير مما نحن فيه، يعني كانوا يكرهون بعض الاشياء ولكن هذه الكراهيه كانت تنجلي امام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا ممكن اضرب امثله على ذلك، في امراه في بنت كانت يعني بين ابوها وامها، واتاهم النبي صلى الله عليه وسلم خاطبا، ظنوا انه يخطب لنفسه، فقبلوا من الأب والأم قبلوا ذلك تلك الخطبة. بعدين عرفوا أن الخطبة لجليبيب، شو صار؟ صار في تردد عند الأبوين، من الذي ردهم إلى الصواب؟ بنتهم. قالت لهم هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم بدكم يعني تناقشوا. فبيقول سيدنا أنس بن مالك بعد شيء خلينا نحكي على الضمانات المادية التي نعقلها والأشياء الروحانية مثل مني ما يعقلها وما يعرفها وما يدركها وما لاحظت كيف. بيقول سيدنا أنس بن مالك فلم يكن سيب أنفق منها في المدينة المنورة. يعني مو أنت بدك الزواج، هن بدون الزواج شايف كيف الله سبحانه وتعالى ما أطاعوا الله ورسوله أعطاهم أفضل ما يمكن أن يعطى في حق امرأة مثلها ثيب لما تزوجها جليبيب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. والله هي أنا شوف يعني هنا هي من الآيات القليلة، في آيات قليلة جدا في القرآن التي تتكلم عن الداخل، يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضي. لاحظت كيف؟ يعني أنه الإنسان بيكون عنده تسليم مطلق، بيكون عنده تفويض مطلق. نحن الحمد لله كل الحاضرين وكل السامعين زيننا الله بصبغة الإسلام بسيمة الإيمان، بده يكون بواطننا خالصة مسلمة لهذا الأمر الذي يأتي. هذا المحرر بأبيه وأمي ماذا فعل؟ يعني كون ثروة لما عمر بيت، لما ما فعل شيء، لما ادخر الشيء لأهل بيته والله ما فعل شيء من ذلك. عرفت كيف؟ يعني لما يكون إنسان مثل هذا الإنسان ما عمل شيء لمصلحة، بجوز أنا ما أتصور هذا الأمر، ما عمل الشيء لمصلحة من المصالح التي يريد أن ينجزها، لاحظت كيف؟ بيجعلنا نحن نسارع نبادر إلى طاعته، إنهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبة ورهبة. هاي من الحظوظ العالية التي منحنا الله إياها. شايف كيف؟ يعني لما يكون هناك في شك بالموضوع أو أمر ممكن يكون عرضة للنقاش. والله بدك صراحة، أنا قرأت كتب كثير من أشياء مطاعم في الإسلام وكذا، تجد أنه على حسب قوة اللي عم يتكلم. لما يكون هو ما عنده شك، عنده يقين كامل بلزوم هذه الأشياء، تجد أنه كلامه الواقع مقنع بقوة. هذا لما يكون عنده شوية شك أو شوية ضعف أو نقاط ضعيفة، تجد هذا الضعف ينعكس عليه. ولذلك أنا من نظري قاصر، أنا ما اطلعت على البواطن، أنا لا أحكم بالبواطن. عرفت كيف؟ هذا التقاعس وهذا التكاسل الذي نراه في عصرنا هو ليس من الشك في طريقة النقل، وليس من الشك في الله سبحانه وتعالى وفي رسوله، لا، هذا في شك عندنا عند أنفسنا. شايف كيف؟ نحن يعني خليني أقول لكم إياها بصراحة، ما في يعني دين أو تعليم تجرب مثل ديننا. نحن قبل هذا الدين شو كنا؟ كنا مشتتين، كنا أيدي سبأ، كنا أعداء. واذكر نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صحيح هي بتنطبق على سادات الأنصار ونزلت في حقهم في أول ما نزلت، لكن هي بتنطبق علينا كلنا. وننظر إلى حالنا الآن، تجد التفرق وتجد التشتت وتجد التباين وتجد الاختلاف. والله إذا إحنا ما نحسن إقامة صف شايف هذا ما في عرض هذا صف مموت المساجد القديمة لما يكون عريض كثير الصف الأول عرفت كيف؟ وبعد نحن لا نحسن إقامة صف. أنا بنظري القاصر طبعا هذا في خلل في مشكلة في تطبيق الأوامر التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو هذا يعكس ماذا يعكس؟ يعكس ما قاله صلى الله عليه وسلم: سووا بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. يعني هذا تسوية الصف إن دل على شيء بدل إنه في واحد شايف حاله، في واحد أنا أبو فلان، في واحد برم لي شواربه، في واحد شو شايف كيف بده يطعج الصف من عنده عرفت كيف، أو بده يروح يوقف لحاله أو كذا. لاحظت كيف ما أنا فتت مرارا على المسجد بتلاقي قطعتين بالصف أو ثلاث قطع، أو تلاقي واحد واقف مو واقف ورا الإمام أو كذا. شو ماذا محملها؟ إذا بدنا نسيء الظن وأنا سيء الظن عرفت كيف؟ سوء الظن بدل على أنه هذا بده يثبت لنفسه أنه أنا فلان وين أنا بدي أوقف معه عرفت كيف؟ فهذا دل على شيء، دل على اختلاف القلوب، تغير القلوب. هذا كان موجود عندنا. من الذي أذهبه؟ ما في نص قرآني شايف كيف؟ بيقول سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبه، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. نجي نحن هي من قلة الفهم ومن الفهم منطبق على أنفسنا تجارب غيرنا. في غيرنا يمكن لما حاولوا يظهروا بمظهر الدين أو كذا صار بيناتهم الاختلاف، صار بيناتهم حروب دموية، وصار بيناتهم قتلة، وصار حرام. يعني شلون نحن بننسب هذا للإسلام؟ شلون بننسب إنه الحروب الدينية كلها هي بدها تكون دموية وبدها تكون يعني لا إنسانية؟ لا مو صحيح. بالنسبة للإنسان بيقول مو عربي نسيت اسمه، بيقول: ما عرف التاريخ فاتحا أرحم من العرب. شايف كيف؟ يعني والواقع هاي القصص تثبت ذلك. يعني بعصر النبي صلى الله عليه وسلم لما ناس فتحوا بلد اجوا أهل اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: هدول ما أنذرونا أن يرجعوا طلعوا لبرا. شايف كيف؟ يعني جيش عم ينجز إنجاز بتقول له طلع لبرا؟ لاحظوا كيف؟ هي لحالها بتكفي. وهي جرت بعده صلى الله عليه وسلم، جرت في عهد صلب سيدنا عمر بن عبد العزيز، جرت في عصور أخرى عرفت كيف؟ هي لا يمكن، ما حدا بيقبلها من قواد الجيوش، لاحظوا من الخطط الحربية من الخطط العسكرية، ما حدا بيقبل هذا الأمر عرفت كيف؟ هذا إن دل على شيء بدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم الواقع بينطبق عليه أكثر ما ينطبق أكثر مما ينطبق على غيره. من قاتل لتكون كلمة الله هي عنده. عرفت كيف؟ بيجي واحد مثلي أنا ما عندي أهلي، أنا يمكن ما ذقت هذا الحال أبدا، كيف أنا بدي أحكم على مجريات جرت في عصره صلى الله عليه وسلم؟ شايف كيف؟ لذلك المحرض كما قلت لكم هي أظن في اللفظة القرآنية أتت بالقتال، وإن كان هي لفظة عام عرفت كيف؟ هذا التحريض مو كما يتصوره البعض، يعني أنه خلاص ما في إلا شيء لا إنسان لا حاشا وكلا. والله يعني الشيء هذا فوق المتوقع، فوق تصورات العقول. لما واحد من الإنترنت جبريها أنه أحصوا القتلى من المؤمنين في عصره صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمجموع الجيش طلع 1%، وبالنسبة للمشركين طلع 2%. هذا يتكلم فيه، يعني صارت نسبة ضئيلة جدا عرفت كيف؟ قارنوها بواحدة من تبع أدعياء الحضارة الحرب العالمية الثانية، قديش كانت نسبة؟ 153%. ليش؟ ليش ليش أخي أكثر من 100%؟ شلون يعني؟ هذا ما بيصير يكون أكثر، لأنه في مدنيين قتلوا عرفت كيف؟ في لاحظت كيف؟ أنا شو انبسطت لما طلع معي الإحصائية؟ بعدين قلت له: اسمع، أنا عم أقول لحالي، قلت له: اسمع، أنت ما في شيء بتعمله بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ستجده مثل هذا أو أفضل من هذا، عرفت كيف؟ يعني الواقع هذه النقاط التي تثار ضد المسلمين في عصرنا من أشكال هذه النقاط، الواقع إن دلت على شيء كما يقول واحد من أصحاب المذكر شو يقول: التفكير بذلك هو جريمة. شايف كيف؟ يعني إذا كان هالفكرة مو موجودة عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا موجودة عند أصحابه، ونحن فكرنا نتهمه فيه، هذا نحن المجرمين. التفكير بها جريمة كما يقول صاحب واحد من أصحاب المذكرة، عرفت كيف؟ فلذلك يعني مو تفكروا خاليين، يعني مو تفكروا يعني نحن طلعنا لا قلنا ولا يعني لا، نحن أثبتنا جرمنا بذلك. أنا أقول هذه الكلمة أعيدها عليكم، كل اللي حوالي من وقت وجودي إلى الآن هم يكرسون حيوانيتي، واحد يعطيني أكل، واحد يعطيني شرب، واحد يعطيني ملابس. الإنسان الوحيد الذي كرس إنسانيتي في هذه الحياة هو حبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كرس إنسانيتي. أنا والله شفت أطباب تأكل وشفت أطباب تشرب وفي جماع وفي أشكال ألوان وبيناموا، عرفت كيف؟ لكن ما شفت أنا طول عمري صلحوا لي إذا غلط، ما شفت أطباب عم تقرأ قرآن، لا شفت أطباب تعود تستقبل القبلة وتصلي، عرفت كيف؟ لما أنا افعل هذا الشيء، هذا هي خصلة مميزة، هي صفة تنوف على أولئك بإيش؟ بمعرفتك بالله. فإذا تطورنا ما بيكون نحن بجانب طعامي أو جانب شرابي أو جانب لباسي، لا، بيكون تطورنا بأن نقترب إلى الله. ولذلك اعتقادي أنا، وإن شاء الله كل الحاضرين هكذا اعتقادهم، أنه هدول الأنبياء والرسل الذين الله سبحانه وتعالى أوجدهم وجاد بهم على مر الزمان، هدول من النخبة من البشر، هؤلاء هم صفة البشر، عرفت كيف؟ أنا بعدين هالحياة الدنيا أنا بدها تنقطع عندي، يعني كل طور من الأطوار أنا تقلبت في أطوار مختلفة، كل طور من الأطوار في أكل وشرب ونوم، لا، شايف كيف؟ هذا الأكل المادي والشرب المادي واللبس المادي هذا لا يوجد إلا في هذا الطور، ونحن نراه بأم أعيننا، بيكون واحد أغنى واحد بالحارة، عرفت كيف؟ بيجوا لما يتموت شو بيساووا؟ بيجردوا من كل شيء حتى من أواعيه وبيلفوا بلفة مثل اللفة اللي بيلفوا فيها الفقير، يلا بيبعتوا على القبر. شو هالمنزل وشو هاللباس وشو هالمطعم وشو هالنشرة؟ هذا إذا بدك تقيسه على حياة الدنيا لا يليق بالحياة، لكن هل نحن صار عندنا حياة ثانية؟ ونحن لازم بما أننا نؤمن، هي من أركان إيماننا بالله سبحانه وتعالى، نؤمن باليوم الآخر، ينبغي أن نؤمن بمقتضيات هذه الحياة. يعني في مؤلفين قالوا اليوم الآخر في القرآن الكريم، في غيرهم ألفوا مؤلف. الواقع نحن عندنا معلومات غنية، معلومات ثرية جدا في معرفة هذه الأمور وكيفية تأديها. لاحظت كيف؟ بالنسبة لحياة القبر، بالنسبة لحياة الآخرة، بالنسبة لحياة الجنة، ليش أهل الجنة كلهم مثل بعض؟ لا، مو كلهم مثل بعض. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. شو مفتاح الجنة؟ مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عرفت كيف؟ ما بدنا نخلط بين التنتين، ها شفت الأخلاق هون طلعت، إيه صحيح، لكن هاي في مراتب أهل الجنة، في منازل أهل الجنة، لكن دخول أهل الجنة. فلذلك الله سبحانه وتعالى ما أثنى على حضرة نبي ماذا قال؟ وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. جمع بين الأمرين، ونحن إذا ما جمعنا بين الأمرين بيكون في خلل، يا أما في هوى، يا أما في علة، يا أما شيء. لاحظت كيف؟ بأب وأم كان يعني ظهوره ظهور لا ينكر، عرفت كيف؟ وكل واحد عنده مسحة من علم أو شيء من علم كان يعرف ذلك. ذكر في السيرة الحلبية أنه لما كان عمره 7 سنين رمد رمدا شديدا صلى الله عليه وسلم، فأخذوا لعند راهب، شو قال له هذا الراهب؟ قال له بحط لهم الرئة على عيونه، عرفت كيف؟ هذا إن دل على شيء يدل على الظهور، شايف كيف؟ هذا الحال انقطع لما بعث نبيا صلى الله عليه وسلم، لا والله ما انقطع بل ازداد ظهورا. قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين. نحن يمكن نرى عليه مر كذا، لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته من لطفه بعباده أقام عليهم الحجة في بعثة هذا النبي، في هذا الظهور العظيم. لاحظت كيف؟ لكن للأسف البشرية تعب باسم العلم واسم الانصاف واسم المناقشه الحره واسم التسميات من هذا النمط، شو بتقعد ترفض له دعوته صلى الله عليه وسلم؟ يعني معلش خلينا نحكي عنها عمليا بالسيره النبويه الشريفه، لما صلى الله عليه وسلم فقد أمنه في أهل مكة، دول ما حيجي من الخير، صار يعرض ذاته الشريفة على قبائل العرب. شو كلهم جاوبوا؟ كلهم جاوبوا بالرد، في منهم رد لطيف، في منهم رد قبيح، وفي منهم ما بين ذلك، بس في قبيلة جاوبته بالعقل وفي قبيلة جاوبته بالقلب، بس واحدة رفضك. القبيلة التي جاوبته بالعقل هن بنو شيبان، كما ورد في دلائل النبوة لأبي نعيم، قال ذهب صلى الله عليه وسلم إلى بني شيبان مع سيدنا أبو بكر سيدنا علي، قالوا له نحن والله إذا بدك أنا نحميك نستطيع نحميك بجانب العرب، هذول العرب لا يكون لك فكرة منهم، أما بجانب الفرس والله ما بتستطيع لا، وفي بيننا وبينهم حرب، ومتى ما خلصت الحرب ماذا؟ شو هي الحرب؟ هي الحرب اللي بتقروها أنتم، أنتم بتقروا بس هيك اسم الحرب ولكن ما بتعرفوا شو ملابسة، إيش أزمة زوقار هي الحرب، عرفت كيف؟ هؤلاء لما دق القنا بالقنا شايف كيف؟ جعلوا اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له شعارا، بيقول صلى الله عليه وسلم كما في مجمع الزوائد، كما روى بقي بن بخلد في مسنده الضائع، شايفين نحن شو عندنا حضارة؟ منين ضاع هذا مسند بقي بن بخلد؟ اجوا المسلمين شوي يعني حرقوا اول شيء احياء علوم الدين، اجى بعدهم طائفه ثانيه بالاندلس حرقوا كل كتب الفقه المالكي، اجوا لما دخلوا غير المسلمين حرقوا جمعوا كل الكتب عملوا من قبيله، عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ هذا مسند ابن بقيء ابن مخلد اللي بنحكي عنه هذا ضايع مو موجود. طبعا نحن ما ضاع من شرعنا شيء، ما ضاع من ديننا شيء، عرفت كيف؟ لان معظم هذه الاحاديث موجوده في اماكن اخرى، لاحظت كيف؟ لكن هذا بيقول في من مروي عن مسند بقيء ابن مخلد هو اول يوم انتصفت فيه العرب من العجم، هذا زوقار بيقول صلى الله عليه وسلم مع انه مو مسلمين فيه مو مؤمنين، وبينصروا هكذا يقول، هذا اسناده رجاله ثقات او اسناده حسن نسيت، عرفت كيف يعني؟ هذا شايفين قديش اثره عظيم صلى الله عليه وسلم، بيكون واحد لسه عم بشكك، واحد لسه نص على نص، واحد مو هذا، تعال نجرب هالشيء، والله يعني تجد اثره ظاهر صلى الله عليه وسلم، يعني الواقع القصة اللي صارت مع سيدنا ومولانا السيدة حليمة السعدية، انه هي اخذته لانه ما صفي غيره، عرفت كيف؟ شو؟ والله سبحانه وتعالى در الخير ودر البركة، ولو لم يكن من هذا الخير والبركة إلا أنها أسلمت، والله بالمكفى نحن بجوز هلا ما نعرف معناتها، لكن يوم القيامة بنعرف معناتها حقيقة، عرفت كيف؟ فلذلك أنا ما أطول عليكم الحديث يا جماعة الخير، أعظم نعمة أزداها الله إليكم والإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم. للأسف هلا في كثير ناس ما بيقدرون قيمة هذه النعمة، عرفت كيف؟ وتذهب عنه. نحن صرنا في زمان قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ليش؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يعني لا في معلومات نظرية ولا في إثبات ألوهية ولا في شو شغلة بيع وشري، شغلة بيع وشري يا عبي الشوم، لما نحن نتدنى إلى هذه المستويات. فلذلك التربية الداخلية التربية القلبية نحن والله بحاجة، المعنى الحب، شايف كيف؟ يعني بيجي واحد يا أما بيكون عادي يا أما بيكون غير عادي بينتقد على القصائد السابقة، شو بيقول واحد منهم؟ بيقول له دع عنك تعنيفي وزق طعم الهوى فإذا عشقت فبعد ذلك عنيفي، لك ما عد لا عاد عنا حب ولا كان لا عاد عنا دين ولا عاد عنا صلاة ولا عنا كل هاي صارت أمور مادية، عرفت كيف؟ وهالأمور المادية لما أولادنا ينظرون إليها بصراحة نحن وجدنا بعصر الماديات عند غير المسلمين أحسن من المسلمين، هاي بصراحة نحن كده بجوز هذا شيء مؤلم لقلبي بجوز، لكن الماديات فإذا كان نحن ديننا فقط مادي وبس نحن يعني شو هذا حب؟ شو على العقيد العقيد اللي اجتمعنا؟ شو هذا العقيد؟ وشافت لا على العقيدة، شايف كده؟ مادة، صارت مادة، ما عاد في قلوب تنمو، ما عاد في قلوب تتحرك لتلك الأراضي. كان صلى الله عليه وسلم، نحن هذا من سنة نبينا، كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى أو أشرف على المدينة حرك دابته حبا فيها. هاي سنة نبوية مطهرة. إذا أنا ما وجدت بقلبي ذلك، لازم أوجد بقلبي، لازم حرك حالي من برا، ضل بحرك حالي، ضل بهز من برا، حتى إيش؟ حتى يتحرك هذا القلب الجامد، هذا القلب القاسي، هذا القلب المادي، هذا القلب الذي تعلق بالمال فقط. قديش بدفعوا لي مصاري إذا فتت على المدينة؟ لك لاحظت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى: من كان له سبب بالمدينة في المدينة فليمسك به، ومن لم يكن له سبب فليتخذ سببا في المدينة. عرفت؟ يعني هاي الأمور قواعد، قواعد حبية. ما أخي وشو أخي وين بدك تدفع أنت للعمرة كذا؟ في ناس فقارة معنا. طيب أنا شو بساوي بالقلب الذي عندي؟ شايف كيف بطرحه؟ يعني شو بيصير فينا لما يحكوا هالحكي المادي؟ شو بيصير؟ لا بيعود يطلع على العمرة ولا بيعود يدفع مصاري، ببطل عن التنتين. لاحظت كيف؟ يعني أنت منعته من الخير. طبعا هو الأكمل، وأنا أعتقد أنه أكمل يطلع على العمرة ويدفع مقابل. عرفت كيف؟ في ناس بحاجة كتير يدفع له مقابل، لكن هاي الفتاوى اللي عم تطلع والكلمات اللي عم تطلع. أخي انتوا وقت عيد الاضحى هي الذبيحه، شايف كيف تحسن طعمي فيها كذا علم كذا كل نحن. بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: وان الدم لا يقع من الله قبل ان يقع على الارض. يعني شايف كيف الله يا لطيف، انا ما بحسن اتصور، ما بحسن حط بذهني هذا الامر، انه الله يقع منه الدم بموقع، شايف كيف؟ قبل ان يقع على الارض. أنا يعني أنا حسد هيك أوقع هذا الموقع من الله سبحانه وتعالى؟ لا، مو أنا، لكن هو الله سبحانه وتعالى دلنا على ما يحب، دلنا على ما يكره. عن طريق مين؟ عن طريق حضرة النبي. هذا حضرة النبي ما أخذ شيء لدنيا، عرفت كيف؟ حورب كثيرا، فقد معظم عائلته في حياته صلى الله عليه وسلم، فقد ماله، فقد شهرته على نظره. طبعا الحمد لله لسه عنا نحن في شهرة، ولسه عنا اسم ونعله، أنا بتمنى يكون على رأسي. فلذلك يا سادتي، لا تنظروا إلى دينكم نظرة مادية. هاي النظرة المادية لما عم نورثها لأولادنا عم يطلعوا ملحدين، شايف كيف؟ عم يطلقوا الدين بالكلية. وهذا ما حصل مع كثير من أمثالنا لما سافروا لبلد آخر، طلقوا دينه. أول شيء طلقوا الدين، عرفت كيف؟ هذا من الأشياء التي منع الله سبحانه وتعالى من الربط بينها. في عندك شيء في الدنيا وشيء في الآخرة، يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم على الآخرة. أصلا أنا وغيري، شايف كيف؟ نجي على المدرسة بياخذ علامات عالية بهالمادة، ما بياخذ علامات عالية بالتالي، مو ضروري يعني، عرفت كيف؟ وهي كلها من الطرف هذا، عرفت كيف؟ ورغم ذلك بيكون في تفاوت. شلون نحن عم نحكم على شيء بشيء آخر؟ هذا غلط، هذا الحكم هذا خطأ، هذا إن دل على شيء يدل على أننا لا ندري حقيقة الإيمان، لا ندري حقيقة الروحانية. بيقول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: ذكر نفسي بذكر، إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمع. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها أربع موضع وأربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. إيه سيدي، يعني في بالأرض في كواكب تانية في بني آدم؟ كأنه الله ما خلق غير بني آدم. مين هذا يعني بني آدم؟ هو شافت مخلوق من هالمخلوقات، هو شافت عالم من العوالم التي خلق الله سبحانه. في عوالم أحسن منا، في الملائكة أحسن منا، وفي عوالم شر منا، في شياطين وفي أرواح خبيثة، عرفت كيف؟ وفي حيوانات إلا سبحانه وتعالى بعد أن يقضى بينها يوم القيامة قال لها كوني ترابا، فشو هذا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. عرفت كيف؟ يعني هؤلاء الذين طوروا أسباب وأساليب أكلهم وشربهم ونوبهم، عرفت كيف؟ بيتمنى يوم القيامة إنه يكون برتبة الحيوانات، ما بالصبر هي رتبة الحيوانات، عرفت كيف؟ فلذلك قال سبحانه وتعالى عنهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى صحيح كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر، هاي الكرامة يا سيدي ما بتتم لك إلا بدين الله سبحانه وتعالى. لما واحد يلحشوا بها الحفرة، إذا كانت الحفرة روضة من رياض الجنة، هي والله كرامة إكرامية، عرفت كيف؟ بالدنيا بعالم الدنيا اللي من برا أبر وشاهدة ومدري شو فاتحة إلى روح فلان، من جوا روضة من رياض الجنة. وإذا واحد إن شاء الله ما حدا من السامعين بيكون كذلك، إذا كان قبره حفرة من حفر الناس، شو هالكرامة هي تبعه؟ هذا احتقار، هذا تعذيب، هذا امتهان. لاحظت كيف؟ يعني إذا واحد علق كل أموره بالدنيا، شايف كيف؟ سيفقدها ويسلبه. هذا الشاعر الجاهلي شو قال؟ ويسلبه الموت أسوابه ويسلبه الموت ما يشتهي، هيك قال الشاعر الجاهلي. فهي حقيقة، نعم حقيقة، عرفت كيف؟ فلذلك ما بيصير نحن نقارن أنفسنا بأولئك، شايف إيه؟ نحن إلنا موعد من الله. يقول سبحانه وتعالى فيها أيها الناس، هذا خطاب لعموم الناس، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يعني هذول أعظم صوارف عن تنفيذ أو محافظة على هذا الموعد مع الله سبحانه وتعالى، الحياة الدنيا والغرور، يعني الشيطان، عرفت كيف؟ مين اللي بيقوم بذلك؟ الله سبحانه وتعالى بيغرر الحياة الدنيا أو بيغرر الشيطان؟ لا، نحن هذا أبو نملة وأبو دولة، شايف؟ هذا اللي بيغرر الحياة الدنيا عن إبقاء هذا الموعد مع الله سبحانه. نحن كمسلمين إلا موعد مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول سبحانه وتعالى في أول سورة يونس، في فواتح سورة يونس، بيقول وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. تفتح البخاري بتلاقي قدم الصدق محمد، هو بيّن ذلك في في في حديث آخر للبخاري، إني فرضت لكم على الحوض، عرفت كيف؟ يعني أنا مين أنا يعني حتى الله سبحانه وتعالى يعطيني موعد؟ مين أنا حتى حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعطي موعد؟ تعرفوا شو؟ لكن هذا الموعد في تبع الله، في ناس مقربين، في ناس من أصحاب اليمين، في ناس من أصحاب الشمال يا لطيف، إن شاء الله ما بتسمعوا فيه ولا بتشوفوه، عرفت كيف؟ وموعدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس بيكونوا قرابة عليه وفي ناس بيكونوا بعاد. بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكناف، الذين يألفون ويؤلفون. يعني إذا واحد عنده خلق رديء أو كل الناس بتخاف منه أو بيحسبوا حسابه أو كذا، دير بالك شوي، ركز أمورك، عدل شوي حتى يكون أخلاقك من الأخلاق المرضية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ شو بيقول كمان؟ بيّن هذول البعاث، قال وإن أبغضكم إلي، بجوز هذولكم من أهل الجنة ما بعرف، إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون، اللي بيحكوا كتير كتابين غلبة، شايف كيف؟ والمتشدقون والمتفيهقون، اللي بيتفاصح كتير، قالوا يا رسول الله عرفنا المجرمين، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون، عرفت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا الإيمان تبعكم، والله شيء عظيم. نحن ما بنستوجب على الله سبحانه وتعالى شيء، لكن الله سبحانه وتعالى بكبريائه وعلوه وقدسه جعل هذا الحكم. يعني في مثقال ذرة إيمان يدخل الجنة، ما في مثقال ذرة إيمان ما بيدخل الجنة، عرفت كيف؟ فاحرصوا على إيمانكم، عضوا عليها بالنواجذ. أنا كنت بديت الحديث يعني إنه محرض، يعني بيحرض على القتال، لكن انتهينا بالحديث إنه كل الأشياء، شايف كيف؟ نحن الله يوفقنا في قدامنا كم أوامر، في قدامنا كم نواهي، الله يوفقنا لفعل هذه الأوامر والاجتناب هذه المناهي حتى نكون نحن متفاعلين. يعني محرر شو بده؟ بده واحد محرر، شايف كيف؟ المبلغ بده واحد مبلغ، شايف كيف؟ الرسول بده واحد مرسل إليه، لاحظت كيف؟ فيها دول بيكونوا على نمط من البعد، على نمط من القطيع، على نمط من عدم تقدير حال. هذا وارد بالحديث النبوي الشريف. يجي سيدنا نوح يسألوا الله سبحانه وتعالى: أنت بلغت قومك؟ يقول: نعم يا رب أنا بلغته. يقولوا: لا، ما جاءتنا النذير. شايفين الحيوان يعني والكذب والشلون؟ قال: لا، ما جاءنا حدا. قالوا: مين بيشهد لك؟ بيقول: أمة محمد. ليش أنتوا بتشهدوا له؟ لأن أنت قريت بالقرآن: إن أرسلنا نوح لنوح وقومه، ومدري شو هاي سورة نوح، شايف كيف؟ في مواضع أخرى. فهذا خولك للشهادة، ما خولك لا طولك ولا عرضك ولا لون جلدك ولا الجنسية التي تحملها. الذي خولك لهذا وجود القرآن، شايف كيف؟ هذا القرآن خولك لأشياء كثيرة، خولك لقيام الليل، خولك لإقامة الصلاة، خولك لإداء الزكاة، خولك لأشياء الواقع. أنا بحكي عن نفسي، ما بحكي عن غيري. أنا لو أقعد فكر مليون سنة وملايين السنة ما بيطلع معي. شو بدي يطلع معي المغرب ثلاث ركعات والأشياء؟ هلا في واحد مرة كنت قاعد على الكراسي هون، شايف كيف؟ في واحد جنبي قال شاف واحد عامل وشم، قال له: جيب لي دليل انه حرام. ما في آية قرآنية انه حرام. قلت له: خليه يجيب لنا آية قرآنية في انه صلاة المغرب ثلاث ركعات وصلاة. عرفته كيف هالدعوة؟ قال له: هذا الحديث مو صحيح. يعني هو عمل حاله بفرق أكثر من البخاري، مثل البخاري خرجه في صحيحه. قال له: هذا الحديث ليش أخي مو صحيح؟ قلت له: أنا قلت له هذا، قلت له: تعرف ليش مو صحيح الحديث؟ لأنه هو موشوم في عنده. ولا صارت موضة يعني بزمانه، وقت أنا تخصصت أمريكا كان نادر اللي بيعرف شو يعني وشم بالإنجليزي، عرفت؟ هلا صار في مجلات وفي أشكال ألوان تطلع عليه، عرفتوا كيف؟ يعني نحن عمي صم بكم عمي، ما عندنا حضارة ولا عندنا فهم ولا عندنا علم ولا عندنا شيء، كل شيء بيساوي الوشم. شو في حضارة؟ شو في تقدم؟ شو في شفاء للمرضى؟ لك نحن في نبينا منعنا من هذا الأمر، شايف كيف؟ كيف نحن بنتجرأ ونعمله؟ لاحظت كيف هذا إن دل على شيء يدل على أننا أتبعياء هواء وأتباع هواء، كل واحد بده يمشي على كيفه، عرفت كيف؟ لأن احنا متعرفين على الله، لأننا متعرفين على النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا متعرفين على القرآن، لأننا متعرفين على تعليم ديني، ولأننا متعرفين على محرك. كل هالأشياء باطلة. شو يعني نحن بندعي العلم، بندعي المنطق، بندعي الفهم، بندعي العقل، لكن والله نحن أتباع هوى، وهذا هو أعظم شيء عبد من دون الله. شو قال سبحانه وتعالى في موضع من القرآن؟ شو قال؟ أرأيت من اتخذ إلهه هوى. الحمد لله نحن في عنا رب وفي عنا إله اسمه الله سبحانه وتعالى، له الصفات القدسية، له الصفات العلوية. نحن نتشرف بمعرفة هذه الصفات وهذه الأمور وهذه الأسماء وهذه الأفعال. في شيء عجبك؟ قل رضينا بالله ربنا بالإسلام بدين محمد محمد صلى الله عليه وسلم. في شيء ما عجبك؟ علمك النبي صلى الله عليه وسلم. شو قال؟ قال: إن الله يحمي أحدكم من الدنيا كما يحمي أحدكم عبده. شايف كيف؟ مشان إيش؟ عم يبني الثقة بقلوبنا لله سبحانه وتعالى. لازم يكون عندنا ثقة بالله سبحانه وتعالى. هاي الثقة الواقع أنا عم دور عليها، شايف كيف؟ ليش؟ لأن هؤلاء سادات الصحابة كان عندهم ثقة مطلقة، ثقة عمياء، شايف كيف؟ روى البخاري إنه هذا من صغار الصحابة، كان يعني هذا من المجموعة اللي يردوا يوم أحد. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم حالة استثنائية سمح له، لأنه قالوا إنه رافع بن خديج رامي، فقبله صلى الله عليه وسلم. يعني شايفين كيف الحضارة؟ النبي صلى الله عليه وسلم هدول صغار بيردون عن الحرب، ما بيخلوني حارب، فبكي هذا، قال له: أنا رامي، شايف كيف؟ فهو ليش أنا عم أقول عنه بس الصحابة مو مشان استحقار حاشا وكلا، أنا والله بمنزلي أحقر وأدنى من أن أستحقر واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو كان بالسن بحكم السن ما كان من كبار الصحابة، في كان من كبار الصحابة كان في من صغار، فلما ذكر ذلك لعمي قال له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. شو يعني مخابرة؟ مو يعني تحكي بالتليفون، لا، مخابرة هدول أهل المدينة عندهم كثير أراضي، شايف كيف؟ كان ما يستطيع، ما عنده تراكتورات ولا عندهم الوسائل هي، كانوا يأجروا بعضها، شايف كيف؟ بأنه أنا إلي الثلث أو إلي النصف أو إلي الربع، اسمه مخابرة، عرفت كيف؟ فقال لهم، روى هذا رافع بن خديج أنه نهى عن مخابرة صلى الله عليه وسلم. في واحد من عمومه اسمه أسيد بن زهير قال له والله لقد كان لنا في هذا خير كثير، يعني هي بالتجربة، شايف كيف نحن شو متى ما صار في تجربة دبل بلايند ستدي خلاص ما في لا قرآن ولا حديث ولا شيء، شايف كيف ما في شيء، هذا قال والله كان لنا نفع نحن بهالشيء، لا، واتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. والله أنا بتمنى يكون عندي هالثقة الإطلاق، شايف كيف هالتحديد، وهذا متوفر بين أيدينا نحن يمكن يعني في كثير من الصحابة عدد كبير منهم نعرف قرآن أكثر منهم، نعرف حديث أكثر منهم، لكن هن بس حديث واحد أو أي قرآني واحدة خلاص ما في شيء بيبني كل حياته عليها، فإذا نحن متمسحين، عرفت كيف؟ بيجي نغزة بينغزوا بمسلة بينغزوا بكذا وهو مو حاسس، عرفت؟ فبشرهم بعذاب أليم، كانوا الحكي لغيره، شايف كيف؟ مدري شو، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، هو بيكون سيء الظن، بيراهي الآية، ألا لعنة الله على الكاذبين، هو بيكون كذاب ابن كذاب، شايف كيف؟ عبير عن حاله، عرفت كيف؟ كأنه الحكي مقلنا، لاحظت كيف؟ كان أبو طلحة قضى عمره كله هو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، بعدين كبر السن، طبعا كبر السن لا عاد في قوة ولا عاد في مثل قبل، عرفت كيف؟ قرأ بسورة التوبة انفروا خفافا وثقالا، قال أرى ربي يستنفرني خفافا وثقالا، وهلا أنا كبرت بالسن طبق هالمصحف وآمن الله، يعني شو وينه سيدنا أبو أيوب الأنصاري هذا جار النبي اللي بالمدينة قبره بالبقيع؟ لا والله، وين قبره؟ باسطنبول، شايفين كيف؟ لاحظوا لا لا لاحظوا كيف الصدق في واحد بخراسان وواحد باسطنبول وواحد بمرقب وواحد شو ها؟ لاحظ بيقول صلى الله عليه وسلم بذلك، والله هذا تشريف لنا، بيقول صلى الله عليه وسلم إذا مات رجل من أصحابي بأرض كان إمامهم ونورهم وقائدهم ومقيا. التشريف إنه أنتوا يا جماعة مدينة دمشق في عندكم 5000 صحابي، ما في بلد بتزيد عليها إلا المدينة المنورة، في 10000 الباقي، عرفت كيف؟ هون في 5000 صحابي في دمشق وما حولها، عرفت كيف؟ فطيبوا نفسا بذلك، لاحظوا الله سبحانه على أكرم الكون، الله سبحانه على مد لكم أسباب الوداد، شايفين لك هاي كلها محرضات، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرضنا، يعني ما بيفهم التحريض يجي على كتاب، في كتاب اسمه الترغيب والترهيب، شايف كيف؟ في ناس بيجوا بشرب، في ناس بيجوا بحطبوا، عرفت كيف؟ في ناس بيجوا بالترغيب، في ناس بيجوا بالترهيب، عرفت كيف؟ هذا الحافظ المنذري الله يرضى عنه وينفعنا به، طبعا ما هو من الصحابه اللي بنقول الله يرضى عنه رحمه الله تعالى، عرفت كيف؟ هو اكرمنا بهذه المجموعه الحديثيه يلي انا والله بحاجه الى بكتاب الصلاه، الترغيب في الخشوع والترغيب في مدري شو، الترغيب في نوافل والترغيب في مدري شو، عرفت كيف؟ والكتاب الاذكار هكذا. انا راح اختم حديثي بهدول الشباب اللي قاعدين قدامي، عرفت كيف؟ يا معشر الشباب ابنوا حياتكم كلها على هذا الطريق، شايف كيف؟ في طرق اخرى، في طرق كثيره، في ناس عم يستنوكم برا، في ناس بيجوز يدفعوا لك مصاري، بيجوز يعطوك مصاصه، بيجوز نحن لا عنا مصاري لا عنا مصاصه، لكن نحن عنا هذا الكنز العظيم، شايف كيف؟ فلذلك انت ابني كل حياتك من الان، كل طريقتك على طاعه الله وطاعه رسوله، عرفت كيف؟ هدول ساداتنا الصحابه، يعني انا بحكي كلمه من الشرق ومن الغرب، هدول بنو شيبان اجوا بعدين لعند الانصار، قالوا له إذا جمعنا الله عليك فلا أعزمك، ظهري لاحظوا حالهم، لاحظوا حالهم بين أقدام النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا كيف؟ وهيك نحن يا ريت نعمل هيك. وهي بالنسبة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة صارت، لا والله أنا كنت سنة أول مرة، بعدين لما فكرت فيها ثالث مرة عرض نفسه على سويد ابن الصامت ما صبتت، عرض نفسه على هدول اللي اجوا اللي عنده حلف مع قريش ما صبتت، بعدين هدول الستة ساداتنا اللي سروا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أسعد بن زرارة وسيدنا رافع بن مالك وسيدنا عقبة بن عامر وسيدنا قصبة بن عامر وسيدنا جابر بن عبد الله غير جابر بن عبد الله الأنصاري المشهور، هدول الستة والله شيء بيشرح الصدر، ذكر أسماءهم عرفتوا كيف. لذلك هلا وينكم هلا المقدم بيقول أشهد أن محمد رسول الله. أنا بحكي عن آبائي وأجدادي، معه بجوز أعرف أبي، بجوز أعرف جدي، بجوز أعرف أبو جدي، متى ما شوي خمأت بالنسب لا بعد بعرف اسمه ولا بعد بعرف عنه شيء ولا بعرف. ونحن هيك نحن مالنا نحن متميزين عنه، معظمنا خلاص بتويون الدهر وبتويون الزمان مع من طوى. عرفت كيف بيجي الله سبحانه وتعالى الغني عنا شو بيقول يوم القيامة؟ بيقول نعم العبد. في ناس بيقول له يا لطيف بيقول له بئس العبد يا لطيف، إن شاء الله اصحك اعمل جهدك وينك اعمل جهدك بهالدنيا انه تسمع من الله سبحانه وتعالى نعم العبد، وإياك ثم إياك أن تسمع من الله سبحانه وتعالى بئس العبد. والله سبحانه وتعالى مو مثل ما عندنا نحن مندقق ومنحصص، لا اليوم طرفت عينك واليوم بدي شو واليوم كان في فلان. بيقول صلى الله عليه وسلم عنه سبحانه وتعالى لا أحد أحب إليه العذر من الله، بل إن الله يلقنك الحجة لما يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، لقنك الحجة بربك الكريم، لا قال بربك العظيم، يعني لو قال بربك العظيم كنت التحشت بأرضك، قال بربك الكريم. عرفت كيف؟ شان يعطي يعني انه في مجال، وهي المجال والله مو بس بالآخرة، هي المجال دائما الله سبحانه وتعالى عم يبدلنا الحبل وعم يرخينا الحبل، مشان ايش؟ مشان نحن نقبل على الله سبحانه وتعالى. وانا اقولها لكم للأسف يعني اكثرنا معرض عن الله سبحانه وتعالى، واكثرنا من الذين قال الله فيهم وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وخاصة في عصرنا نعوذ بالله من شر زماننا. ونسأل الله يوفقنا ما فيه رضاه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.